false. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لخلق لا ريب ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية إن الساعة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله

فَادْعُوا مُخْلِصِينَ لا شيء في جماله حد، ولكن جمال القرآن ليس له حد، فهو جميل في معناه وجميل في إلقاه، وما يبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وهكذا يا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ العالم الإسلامي، وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، القارئ والمقيم بسبرباي مركز طنطا. نقلت هذه على مسامح حضرتكم صوتا وضوءا من احدى وحدات الاذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى، فتطلى من محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله البشمهندس عادل الاشموني المقيم بشرشابة مركز زفتة، مخازن فراش الكبرى الحديثة ومعار الحفلات الاهلية وطاقم الضيافة، فتطلب جميعا من اولى وكبرى محلات الفراشة بمحافظة الغربية ومركز زفتة لاصحابها المتوكلين على الله اولاد عجلان، اولاد عجلان شرشابة مركز زفتة.